صباح الجيش المسلمين في طريقهم إلى خيبر. ورد في حديث سويد بن النعمان أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر، فقال: حتى إذا كنا بالصهضاء وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد، والمراد بالأزواد هنا طعام السفر، ولذلك قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلم يؤتى إلا بالسويق، والسويق طعام يتخذ من دقيق الحنطة والشعير، فأمر به فثري، يعني بل بالماء، فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا فيه الرد على من كان يقول، أو هذا أقل ما يقال، بأنه نسخ ما كان في أول الإسلام من الوضوء من كل طعام مسته النار، ولكن كان آخر الوضوء مما ترك الوضوء مما مسته النار. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمضمض حتى من اللبن. ولهذا الحديث فوائد كثيرة تطلب في كتب الفقه. في هذه الغزوة فاجأ المسلمون أهل خيبر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما غزا خيبر قال أنس: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، صلاة الغداة بغلس، والغداة هي صلاة الصبح، وبغلس هي ظلمة آخر الليل. ونحن قد بينا في الفقه أن المصلي إذا بدأ في الغلس يخرج في الإصفار، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أسفروا فإنه أعظم الأجر، وفي رواية: أسفروا بالصبح، وفي رواية: أسفروا بالصلاة. وأيضا ركب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وركب أبو طلحة، وأنس يقول: وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله في زقاق خيبر، يعني الزقاق هي الطرق الضيقة، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله. وهذا فيه أيضا من يقول على أن الفخذ ليس عورة، والأحوط أن الفخذ عورة على الصحيح. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، ثلاث مرار وهو يقولها. ومعنى خربت: لحق بأهلها الخراب والهزيمة والذل والهوان والخور والاستسلام. ومعنى بساحة أي ناحية، والساحة المراد بها ناحية، فساء صباح أي عما الخراب والهزيمة. وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فماذا قالوا عندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: محمد والخميس، يعنون الجيش. قال: وأصبناها عنوة أو عنوة، والعنوة بمعنى القهرة. وفي لفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم أو لم يقربهم حتى يصبح، وهذا كما سبق أن بينا في الفقه في الآذان، فكان يعني لا يغير عليهم حتى إذا لم يسمع الآذان أغار عليهم. فلما أصبح ولم يسمع الأذان خرجت اليهود بمساحيهم، يعني بالفؤوس ديالهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس. فقال النبي: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا في الصحيحين، في صحيح البخاري باب غزوة خيبر، وفي صحيح مسلم في الجهاد باب غزوة خيبر أيضا. وورد أيضا أنهم ذهبوا، خرج أهل الضرع يعني الرسول كان يقول في حديث أبي طلحة أنس كنت رضيف رسول الله فسكت عنهم حتى إذا كان عند الصحر. هذا من حديث أبي طلحة عفوا، قال كنت رضيف رسول الله فسكت عنهم حتى إذا كان عند الصحر وذهب ذو الضرع إلى ضرعه وذو الزرع إلى زرعه أغار عليه. يعني لم يسمع ماذا؟ شعار الإسلام الأذان. وقال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي هذه الغزوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة، والشقيقة كما سبق أن بينا هي ماذا؟ الصداع. ولذلك ورد في صحيح البخاري في كتاب الطب باب الحجامة من الشقيقة والصداع، وهذا مجرب. العلماء قالوا الإنسان إذا كان تصيبه الشقيقة في الرأس ماشي يعمل؟ سيحجم. إذا حجم بإذن الله ما كيبقاش ذيك الآلام وذيك الشقيقة وذيك الصداع. فيلبس اليوم واليومين لا يخرج عليه الصلاة والسلام. فلما نزل بخيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس. وإن أبا بكر الصديق أخذ راية المسلمين ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع، كما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح. وأيضا في هذه الغزوة صار النبي إلى خيبر، فلما أتاها بعث عمر وبعث معه الناس إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم، فلم يلبثوا أن هزموا أو أن هزموا عمر وأصحابه. فجاءوا يعني جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كي يطلبوا له المساعدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام صار إليهم بيده، بل ورد في رواية أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر قال لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، الكل يتمنى أن يكون هو الرجل الذي قصد رسول الله أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينه أو عينيه، يعني أصابه مرض في عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله في عينيه ودعا له خيرا حتى كأن لم يكن أو كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال نعم. قال سير على رسلك، نفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ناحيتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وهذا في الصحيحين. أما حديث لأن يهدي الله بك رجل واحدة خير لك مما طلعت عليه الشمس فهذا لا يصح. وهنا علي بن أبي طالب قتل ملك اليهود، وفي حديث سلمة بن الأكوع الذي سبق وهو حديث طويل، وفيه فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحم يخطر بسيفه متكبرا متعجرفا ويقول شعرا قد علمت خيبر أني مرحب، يعني أهل خيبر يعلمون من هو مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب إن الحروب إذا الحروب أقبلت تلهب. يعني يقول مفتخرا بأن أهل خيبر يعرفون شجاعته وقوته وإقدامه وبطولته إذا التهبت الحروب وظهر له وبرز له. يقول سلم عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. ماذا شاكي السلاح؟ تام السلاح. مغامر يعني يخوض شدائد الحرب. قال: فاختلف ضربتين، يعني تبادل، هذا ضرب وهذا ضرب، فتبادل الضربتين، فوقف سيف مرحب في ترس عامر. الترس هو الدرع الواقي للمقاتل، الدرع الواقي للمقاتل يقال له ترس. وذهب عامر يسفل له، ذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه. ومعنى يسفل له أن يضربه من أسفله، أراد أن يضربه من أسفله. فماذا وقع؟ رجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، والأكحل هو عرق في وسط الذراع كما سبق لنا، فقطع أكحله فكانت فيها نفسه، فمات رضي الله تعالى عنه واستشهد رحمه الله تعالى. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي يقولون بطل عمل عامر. فوجئ بجماعة من أصحاب الرسول يقولوا على أن العمل ديال عامر خلاص مشى. علاش؟ قالوا: هو خرج الجهاد وإذا به قتل نفسه. فخاف سلمة أن يكون الأمر كذلك، فجاء إلى النبي وهو يبكي. قال: فأتيت النبي وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر. قال رسول الله: من قال ذلك؟ قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين، له أجره مرتين. قال: ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد. الرمد هو مرض يصيب العينين، مرض يصيب العينين، وراه موجود بزاف في القصر. فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، ما كيقدرش يشوف الطريق، ما كيقدرش يمشي، سلمة هو اللي كيجره. حتى أتيت به رسول الله فبسق في عينيه فبرأ صلى الله عليه وآله وسلم. ما يحتاج إلى القطرة، باش يمشي يشري القطرة، بسق الرسول أحسن من هذه القطرة، هذه معجزة. طبعا هل هذا من خصائص رسول الله؟ ماذا ترين؟ لا، العلماء نصوا على أن ريقة، بل ورد في هذا حديث، بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا. فالريق يعني بعض الصالحين وبعض المؤمنين شفاء، وريقه دواء. وما ورد أن ريق المسلم شفاء هذا لا يصح، لكن معناه صحيح. أما أن يصل الريق إلى هذه الدرجة التي رأينا في عين علي فهذا معجزة، وقد يكون كرامة. وليس صحيحا كل ما يصح أن يكون معجزة يصح أن يكون كرامة، لا أبدا، لأن من المعجزة القرآن، وهي يصح أن يكون كرامة كما قال. إذن وعلى هذا المقياس جعل أحمد تجاني وكثير من الزنادقة كالدبار وكغيرهما ابن عربي والحلاج جعلوا أن لا فرق بين المعجزة والكرامة، بل وبعضهم جعل الكرامة أفضل من المعجزة. إذن ريق البعض بإذن الله تعالى يشفى منه المريض. فبرأ علي وأعطاه الراية وأخرج مرحب. قال فقال مرحب يرتجز يقول شعرا: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي بعد أن قتل عامرا، من قتل عامر؟ مرحب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. الحيدر، حيدر المراد بالأسد، اسم من أسماء الأسد، وعنده أسماء كثيرة منها الحيدرة. كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل الصندرة. ومعنى أوفيهم يعني أقتل الأعداء قتلا ذريعا، أقتل الأعداء قتلا ذريعا، يعني كنعطيهم إذا أعطوا بالصاع أعطيهم صاعين كيل الصندرة. والصندرة مكيال واسع، والمراد به قتلا واسعا، يقتلهم قتلا واسعا. فضرب رأس مرحب فقتله، ضرب علي رأس مرحب فقتله. ثم كان الفتح على يديه رضي الله تعالى عنه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الأخبار والآثار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقال هذا الحاكم في المستدرك ووافقه عليه الذهبي، وقال الذهبي ما قال يعني صحيح، وهذا هو الراجح. مش اللي قتل مرحب هو محمد بن مسلم الأنصاري كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، وقد أخرجه أحمد والحاكم بن إسحاق. لذلك الإمام النووي ذكر في تهذيب الأسماء واللغات بأنهم اختلفوا في قاتل مرحب، قيل اللي قتله هو علي. وابن عبد البر قال في كتابه الدرر في مختصر السير، قال محمد بن إسحاق: إن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبا اليهودي بخيبر، وخالفه غيره، بل قتله علي. وهذا الذي رجحه وصححه ابن عبد البر، فقال هذا هو الصحيح عندنا. ابن عبد البر إمام من أئمة المغرب، ولكن تلك الخبيثة اللعينة التي طعنت في جريدة الأحداث كما طعنت في البخاري وطعنت في كثير من أئمة قبحها الله، وزارة الإيقاف مش التوقيف مش الأوقاف، وزارة الإيقاف صامتة تنظر هذه العلمانية اللعينة الخبيثة. فإذا الذي قتله هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. طبعا الرسول نفل يوم خيبر محمد بن مسلمة، أعطى محمد بن مسلمة اللباس ديال مرحب، سلب مرحب. هذا ورد في أول باب جامع السير، وهذا تصريح منه، يعني إذا أعطاه السلب معناه أنه هو اللي قتله، وهنا وقع الإشكال. مع أن الذي عليه أكثر أهل السير أن الذي قتله هو علي، بعضهم حاول أن يجمع بين الأثرين، قالوا بأن اللي عقره اللي قطع رجليه هو محمد بن مسلمة، وعلي أجهز عليه فقتله. قالوا علي أجهز عليه فقتله، والراجح أن قاتله هو علي رضي الله تعالى عنه، لأن اللي كيحكي لنا على أن قاتله هو محمد بن مسلمة جابر بن عبد الله، وجابر لم يشهد خيبر، ما شهدش خيبر. وسلمة وبريدة وأبو رافع شهدوا خيبر، إذن هم أعلم ممن لم يشهدها. والقول بأن محمد بن سلمة أو مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما ولكن ما جهزش عليه ومن ربه علي فأجهز عليه، هذا يأباه حديث سلمة وحديث أبي رافع. إذن فالراجح من قتل مرحبا علي بن أبي طالب. وما قيل من أن محمد بن مسلمة هو الذي ضرب ساق مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه ومر به علي فأجهز عليه، هذا يأباه حديث سلمة وأبي رافع. ورد في حديث أن أم سلمة وكانت في غزوة خيبر سمعت وقع السيف في أسنان مرحب، سمعت وقع السيف في أسنان مرحب، ولكن هذه القصة أو هذا الأثر لا يصح. هنا قصة في هذه الغزوة عجيبة، وهي قصة صحيحة وقد غلط من تكلم فيها، قصة الأعرابي الشهيد. هذا واحد الأعرابي كان يسكن في البادية، جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه وقال له أنا أهاجر معك، وفعلا قبل الرسول باش يهاجر معاه الرسول أوصى به بعض أصحابه لما كانت غزوة خيبر أو حنين. الرسول عليه الصلاة والسلام غنم غنيمة كبيرة أسبى سبيا كبيرة، الرسول قسم لك شيء وعطاله حتى هو القسمة ديالو، يعني عطى الأصحاب ديالو وعطى حتى هو القسمة ديالو، وعطى واحد من الصحابة قال له هاك وصل لي القسمة ديالو. هو شنو كان كيعمل؟ كان يرعى ظهرهم، الإبل اللي كيركبوا عليها هو اللي كيرعاها. فلما جاء دفعوه إليها، يعني الحق ديالو دفعوا له. فماذا قال؟ قال ما هذا؟ ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه. هل أخذه وذهب به إلى بيته؟ لا، جاء به إلى النبي، خذ هذاك الشيء اللي رسل الرسول ومشى به رجعوا للرسول. فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قالوا هذه القسمة جت يعني فيك أنت، قسمته لك، قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، كان عنده سهم هذا أشار إلى حلقه. قالوا أنا بغيت تبعتك باش أضرب هاهنا فأموت فأدخل الجنة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. إذا كنت صادق في فيما تقول الله عز وجل يصدقك، هذا من باب المشاكلة. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حملوه إلى النبي وقد أصابه سهم حيث أشار في المكان اللي حدد، يعني الحلق ديالو أصابه في حلقه سهم. فقال النبي لما جابوه له أهو هو؟ أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، وكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا مهاجرا في سبيلك، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. هذا وسام عجيب، أفضل مما كان قد أرسله إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من متاع الدنيا الزائل. هذا بطل، ولكنه إلى ماذا؟ إلى الجنة. هناك بطل آخر ولكنه إلى أين؟ إلى النار. بطل إلى النار، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي قال: إن رسول الله التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله إلى عسكره مال الآخرون إلى عسكره. وفي أصحاب رسول الله رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام التقى مع المشركين اقتتلوا، ثم رسول مشى بشي يعني مال إلى مكانه إلى عسكره، مال المشركون أيضا إلى عسكرهم. خلاص جلسين، جاءوا الصحابة شافوا واحد الرجل يعني لازل كيقاتل وكان عنده نكاية في العدو، جاءوا عند الرسول قالوا: يا رسول الله ما كاينش شي واحد الآن أبلى بلاء حسنا بحال هذا الرجل هذا. فقال رسول الله: أما إنه من أهل النار. العبرة بالخواتم. أما إنه من أهل النار. إن العبد لا يتكلم أو إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، والعكس كما ورد في الحديث الصحيح. الرسول قال: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، أنا اللازم من فرقوش، كيفاش هو له نكاية في العدو ويقاتل المشركين والرسول كيحكم عليه من أهل النار؟ بدا كيتبعوا، قال: أنا أكفيكم هذا. فخرج معه، فكلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فاستعجل الموت فوضع نصل السيف بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله اللي كان كيتبعو، ما سمع إليك دا كيتبعو، لما إذا كان كيوقف كيوقف معه، إذا كان كيجري كيجري معه، لما التجرح يعني ما صبرش شبر السيف ديالو وقتل نفسه. جاء هذاك اللي كان كيتبعو رجع للرسول قال له: أشهد أنك رسول الله. قال له: وما ذاك؟ أنت كتشهد جهادك. قال الرجل الذي ذكرت آنفا أو ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، جعل يوم هذا الشيء صعب، كيف هو من أهل النار هو كيقاتل وكيف يفعل وكيف يفعل. فقلت لما أنا لكم به. فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فهنا قال رسول الله عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث في الصحيحين. وجاء في حديث آخر أن اسمه قزمان، أن اسمه قزمان. وجاء أيضا بنفس المعنى التصريح بأن الغزوة كانت غزوة خيبر، وجاء في رواية أنها في غزوة حنين. المهم، هذا الرجل كان بطلا ولكن إلى النار، والأعربي كان بطلا ولكن إلى الجنة. فالعبرة بالخواتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة بن الأكوع اللي لازل معنا في هذه الغزوة وقد أبلى بلاء حسنا في هذه الغزوة أصيب وعالجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يزيد بن أبي عبيد: رأيت أثر ضربة في ساق من الأكواع، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ هذا اللي شفى الضربة من التابعين، من كبار التابعين، شف أثر ديال الضربة في ساق ابن الأكوع، في ساق سلمة ابن الأكوع. وقال له: يا أبا مسلم، هذه الكنية دياله، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال، يعني أصابتها ساقي يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة. الناس يقولوا في يوم خيبر أصيب سلمة. فأتيت النبي، يعني صافي عرج ما يبقاش يمشي مزيان، فنفث ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. يعني نفث عليها الرسول ثلاثة مرات وإلى الآن، إلى الآن ما كانش اشتكيش، ما كان وجدش لها ألم إلى الآن بعد موت رسول الله. هو يحكي هذا. كذلك في هذه الغزوة مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة خيبر، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أساس أن يغسله وأن يصلي عليه أو أن يصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك. ما له؟ هل كان منافقا؟ هل كان مشركا؟ هل لو كان مشركا لا يصلى عليه، إذن كيف يأمرهم أن يصلوا عليه؟ فتغيرت وجوه الناس لذلك. الصحابة كانوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحبون لأنفسهم من يدخل الجنة كذلك يحبون لغيرهم. فلذلك تغيرت وجوههم. فقال لما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام تغير في وجوههم، ماذا قال؟ إن صاحبكم غل في سبيل الله. تعلمنا ما هو الغلول، ها؟ السرقة من الغريمة، نعم، قبل أن تقسم. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، ديك الخرزات اللي كيعملوا النساء، لا يساوي درهمين. إذن ماذا نقول لنصوص الميزانيات الآن؟ آخر كيدفع الأموال باش يكون برلماني؟ لا، لشيء، ليشرع ولتكون له الحصانة الدبلوماسية وليسرق الميزانيات. هذه كل الناس تشرف أنفسهم إلى هذه الأموال العامة. وزيادة أخرى أن هؤلاء ليسوا مسلمين، أما من كان مسلما فلا يلتفت إلى هذا. ورد أيضا في حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الإنسية. وجاء النهي عن أكل لحوم الآلية من طريق أكثر من صحابي، جاء من حديث أنس بن مالك ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن أبي أوفى ومن حديث البراء بن عازب ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كل ذلك في الصحيح، كل ذلك في الصحيح، في كتاب المغازي باب غزوة خيبر. لكن يبقى الحديث على نكاح المتعة طويل جدا، ولعلنا نقف هنا ونتابع الحديث عنه غدا إن شاء الله تعالى، لأنه الآن للأسف الشديد يوجد الآن نكاح المتعة، وقد سمعنا أن بعضهم تزوج في طنجة نكاح المتعة، وقد سمعنا أيضا علي الخميآني يدعو الشباب ويدعو الدولة أن تحث الشباب على زواج المتعة. لماذا؟ حتى لا يكثر الفساد، يدعوهم للزنا. والخميني لعنه الله تمتع بمرأة أو بطفلة عمرها 40 سنة، 4 سنين تمتع فيها، ويحكي التائب أنه كان يسمع صراخ طفلة صغيرة، وفي الصباح قال نظرت إليه نظرة استنكار فقال ما لك يا علي؟ قالوا ماذا ترى في التمتع بالرضيعة؟ فقلت القول قولك، يعني أنا ذاك كان لازال شيعيا لم يتوب. قالوا القول قولك ولا أستطيع أن أتكلم بين يديك. فقال له يجوز للمسلم أن يتمتع بالرضيعة من غير إيلاج. هكذا لعنهم الله. ولذلك كثر الآن الزنا وكثر الفساد باسم النكاح أو باسم التمتع أو باسم متعة النساء، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع. وحكت أيضا امرأة يحكيها هذا الرجل الذي تاب إلى الله، لله ثم للتاريخ، الكتاب بعنوان لله ثم للتاريخ، كتاب غير موجود، ولكن أنا عندي نسخة لله ثم للتاريخ. تقول بأن عالما من كبار علمائهم تمتع بها وكانت جميلة فحبلت منه، ثم عندما شبع منها تركها، فلما وضعت قالت وضعت بنتا جميلة، فرآها هذا العالم الخبيث فتمتع بها، وهي لها شرف أن يزني بها العالم. فأمها لما رأت البنت حبلى سألتها فقالت من يعني شكون أبوه شكون هذا؟ فقالت العالم الفلاني. قالت والله أصابتها كارثة، صاعقة، أبوها يعني زنى بها أبوها. وأمثلة كثيرة أخرى يذكرها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ بأن علماءهم في الحوزة يعني حتى اللواط عندهم جائز، حتى اللواط عندهم جائز وعندهم دين، أما المتعة فحدث ولا حرج. فلذلك لعلي أقف هنا لنتحدث عن المتعة ومتى كانت مباحة ثم متى كانت حرامة. وتعلمنا أن الرسول في هذه الغزوة قال ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ورد وعن متعة النساء. الحمر الأهلية الحمر اللي كان ركبوا عليهم كانوا حلال ثم بعد ذلك أصبحوا حرام. الآن الحمير عندهم حلال في طنجة، أكثر من معرف المئات ديال الحمير اللي وجدوا كانوا كيأكلهم الناس، وفي الدار البيضاء وجدوا عندهم مكان خاص، يعني لا أقول المئات بل قال الألوف ديال الحمير اللي كانوا كيأكلوا الناس. إذن هذا هؤلاء فساق وأولئك فساق. فلذلك نقف هنا، وغدا إن شاء الله نتكلم عن نكاح المتعة لتنظرنا إلى خبث الشيعة الملاعين، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، البارحة كنا تحدثنا عن قتل علي لمرحب اليهودي، وتحدثنا عن قول مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. كما ذكرنا أيضا قول عامر قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر، واختلف الضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه إلى آخر القصة. وكذلك قول علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابة كريه المنظرة أفيم بالصاع كيل الصندرة. لكن أيضا أشرنا إشارة سريعة إلى الراجح في من قتل مرحب، فالقول بأنه قتله محمد بن مسلمة لا يصح، والقول الراجح أنه قتله من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قالت سمعت وقع السيف في أسنان مرحب لكنه ضعيف. وأيضا تحدثنا عن قصة الأعراب الشهيد عن البطل لكنه إلى الجنة، كما تحدثنا عن البطل إلى النار، عن البطل إلى النار، فهو المسمى بقزمان. قزمان هذا كان له نكاية في العدو واجتهاد في العبادة، وكان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها بسيفه، حتى إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. وتبعه رجل فقال للصحابة عندما تعجبوا من قول الرسول كيف يكون من أهل النار وهو له نكاية في العدو ولا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، إذا كيف يكون من أهل النار؟ إذا كان هذا من أهل النار فمعنى أنهم من أهل النار 100%. فقال لهم أحد الصحابة أنا له، فبدأ يتبعه إذا أسرع أسرع معه وإذا وقف وقف معه حتى جرح، فأخذ نصل سيفه ووضعه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه إلى آخر الحديث. كذلك ذكرنا إصابة سلمة بن الأكوع وعلاج النبي صلى الله عليه وسلم له، وذلك أن رجل من التابعين رأى في سلمة بن الأكوع ضربة فقال ما هذه الضربة يا أبا مسلم، فأخبره أنه أصيب في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الغزوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات، قال فما اشتكيت حتى الساعة. كذلك ذكرنا قصة الرجل الذي غل في سبيل الله وكان في الجهاد وأخذ شيئا من القسمة وأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، توفي يوم خيبر، فقالوا يا رسول الله يعني تعال تصلي على فلان، فقال صلوا على صاحبكم. هذه طبعا من باب التأديب، فلذلك ورد في رواية أخرى أنه لما بحثوا وجدوا له يعني واحد الخرزة من ذيك الخرز اليهود لا تساوي درهمين، واللي كان عنده شي حاجة آنذاك ذاك يجيبه، شي واحد كان دا شي حاجة كيقول هذه بسيطة وداها لما سمع الرسول بشروا بالنار على هذه الحاجة البسيطة، شنو بدا كيعمل؟ بداو كيجيبوا ذيك المسائل وكيردوها. وطبعا هذا الفعل اللي كيعمل الرسول هذا كان من باب التأديب، كما كان في مسألة من قتل نفسه، من قتل نفسه يصلى عليه على الراجح، المسألة خلافية والراجح انه يصلى عليه، يعني كان الشيخ خليل يقول وصلى عليه غير فاضل، اذا كان الانسان فاضل ما خصوش يصلى عليه، علاش؟ اذا كان شي واحد عالم معروف معروف في الحومة وعنده وزنه انا قال لك ما يصليش عليه، علاش ما يصليش عليه؟ باش الناس ما يقدموش على هذا الفعل الشنيع هو الانتحار، الانتحار. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان شي واحد كيقتل نفسه ولا شي واحد كيموت عليه دين ما كيصليش عليه، علاش ما كيصليش عليه؟ باش كيربيهم. وطبعا تجوز الصلاة عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا على صاحبكم، فلو كان لا تجوز الصلاة عليه ما يكلفش الصحابة يصلوا عليه، فهذا من باب ايش؟ التأديب، من باب الزجر، من باب ايش؟ التأنيب. فالواحد لما يجي ويسمع بأن الرسول ما صلاش على فلان كيخافوا، كيف الرسول ما يصلش عليه؟ والصلاة دعاء، كيف لا يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الجنازة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. إذن هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء الرسول مستجاب، فلذلك كانوا يخافون على أنفسهم. كذلك إذا رأى رجل عليه دين لما يقدم للصلاة عليه يسأل رسول الله هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. علاش؟ باش الناس يسارعوا باش يخلصوا الديون ديالهم. حتى إن مرة علي بن أبي طالب، بل في رواية أخرى صحابي آخر، يعني رسول عليه الصلاة والسلام رسول صلى الله عليه وسلم جاء الواحد بس عليه مرتين، يعني واحد مرة علي واحد مرة واحد صحابي آخر، يعني أبو قتادة شكلين يعني. فماذا فعل؟ اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، عليه دين أمان يوجد دين، قال صلوا على صاحبكم. جاء صحابي وغيره قال يا رسول الله صلى عليه وعلي دينه، أنا أدي عليه وصلى عليه الرسول وتلاقاه، قالوا ما بعد دينا، يعني أديت عليه باقي؟ قال لا يا رسول الله باقي، ما عندوش باش يدي، ماشي مع أنه عنده هو كيما طل. ولذلك الإنسان كيكون عليه الدين وكيخلصو شي، هذا تلقى فيه من الكبائر، مطل الغني ظلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لما تلقى الرسول قال ما بعد دينا، قال يا رسول الله باقي، ما تلاقى معه لعل في يوم الثالث تلقاه، قالوا اليوم يا رسول الله الله عز وجل فعليا كان عندي درهمان وأديت عليه، قالوا عاد الآن عذبت الجلد ديالو من العذاب، الآن برد جلدته من العذاب. الصحابة كانوا كيخافوا، ما كيسمعوا أنت هذا كيخافوا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس ذلك، فقال صاحبكم لا في سبيل الله. لما فتشوا متاعه قلنا وجدوا ما سرق أن قد هو الخراز، الخراز اليهود لا يسألوا درهما. طبعا أنت تحدثنا عن تحريم الحمر الأهلية، هذا الحمر اللي كان نكتبوا عليهم، الحمر اللي كان نكتبوا عليهم كانوا حلال، كانوا حلالة، يعني كان يعني الوحيد عنده حار لا بأس يذبحوا، لا بأس يذبحوا حلو بحذر حل بقرة وحب. لكن في غزوة حمار جاءوا عند الرسول قال يا رسول الله فنية الحمر، يا رسول الله كلية الحمر، فأمر منادي عن ينادي ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الإنسية، الإنسية من سبل الإنسان، يعني تستأنسوا يستأنسوا بها مش مؤذية. احنا كنت نمشي على الحمر الوحشية، الحمر الوحشية طبعا حلال، اللي هي الحمر الأهلية اللي كنسخروا عليها واللي كنركبوا عليها واللي كنسقيو عليها، هذه اللي حرام كانت حرام شعيات وفي بداية الإسلام، ولكن بعد ذلك نسخ التحليل وبقى التحريم.